واقفاً واقفاً واقفاً واقفاً ثم قيل سبحان الله جلس. لا يجوز إذا استتم قائماً لا يجوز. لا يجوز أبداً. وإن جلس بيكون أخطأ. ما تبطل الصلاة أيضا. لا ما تبطل لكن لابد أن السجود للسهو. وإن كان عالما بأنه لا يجوز له. إذا كان عالما لا يجوز فما يمكن أن يتعمد المخالفة إلا أن يفعل ذلك سهوا. أيضا سهوا مع علم سهوا. السلام عليكم. هناك طارديين كل هذه مدة يومين يعني مسافة يمكن تبعد 50-60 كيلو فيقصرون الصلاة. شفنا السيارة ما الحكم في هذا يا شيخ؟ لا تطلب المرأة الصالحة بالعمل غير الصالح. والسلام عليكم. عفاك الله وخوانك.